سمعت يقول السائل: ما حكم مطالعة كتب أهل البدع والجلوس معهم، وكيف التخلص من ذلك إن كانوا أقارب للشخص؟ لا يجب مجالسة البدع ولا اتخاذهم أصحاب، يجب الإنكار عليهم وتعليمهم ما هم من البدع، ولا يجب اتخاذهم أصحابا مع بدعهم الظاهرة، إلا إذا أتاهم أو جلس معهم للتبثير والدعوة وبيان حكم البدعة ثم غادرهم لا بأس، أما اتخاذهم أصحاب والجلوس معهم لا، مثل أصحاب المنكرات الظاهرة لا يتخذون أصحاب ولا يجلس معهم، لكن من باب النصيحة إذا وقف عليهم أو زارهم للنصيحة والتحذير من البدعة أو المنكرات الظاهرة هذا معجوب حق لا بأس، أما اتخاذهم أصحاب يجلس معهم ويواكلهم ويساربهم وهم على بدعة ظاهرة أو منكرات ظاهرة لا يجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.